وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي. نص عليه الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وذكر بعض أصحابنا أنه لا يخطب يومئذ وهو مذهب مالك، لأنها تسن في اليوم الذي قبله فلم تسن فيه. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، يعني بمنى، أخرجه البخاري. وعن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شحباء، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. وقال أبو أمامة: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. وقال الهرماس بن زياد الباهلي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الإضحى بمنى. وقال عبد الرحمن بن معاذ: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. روى هذه الأحاديث كلها أبو داود إلا حديث ابن عباس، ولأنه يوم تكثر فيه أفعال الحج ويحتاج إلى تعليم الناس أحكام ذلك، فاحتيج إلى الخطبة من أجله كيوم عرفة. هذه الأحاديث دليل على استحباب الخطبة يوم النحر، لأن يوم النحر يوم تكثر فيه أفعال الحج، وهو يوم الحج الأكبر، فيحزن بأن يخطب الإمام أو من ينيبه خطبة يبين للناس فيها ما بقي من أفعال الحج. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري. وسمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، من الوقوف بالمشعر الحرام فجر ذلك اليوم، والدفع منه إلى منى، والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة مع السعي، والرجوع إلى منى ليبيت بها، وليس في غيره مثله. وهو مع ذلك يوم عيد، ويوم يحل فيه من إحرام الحج، لهذه الأفعال سمي يوم الحج الأكبر. ويوم النحر فيه أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ويليه السعي لمن عليه سعي. والسنة ترتيبها هكذا: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك، وصفه جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، رواه أبو داود. فإن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا بالسنة فيها فلا شيء عليه، في قول كثير من أهل العلم، يعني لو قدم شيئا على شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم. وقال زهر: عليه ثلاثة دماء إذا كان قارنا، لأنه لم يوجد التحلل الأول فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر. والصحيح خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. متفق عليه. وفي لفظ قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، وذكر الحديث. قال: فما سمعته يسأل عن يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعضها وأشباهها إلا قال: افعلوا ولا حرج، عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حرج في التقديم والتأخير، وهذا في حق الجاهل والناس صريح. وأما في حق المتعمد فيرى بعضهم أنه إذا قدم أو أخر عما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه دم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ويرى بعضهم أنه لا شيء عليه في التقديم والتأخير سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا. وكذا لو قدم الإفاضة على الرمي، لو واصل طريقه من مزدلفة إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج ورمى فلا بأس. فإذا أكمل طواف الإفاضة مع السعي إن كان عليه سعي وصلى ركعتين خلف المقام فيرجع إلى منى ولا يبيت بمكة، فالمبيت ليلة 11 و 12 في منى. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم البيتوتة بمنى إلا للرعاة والسقاة الذين يسقون الناس بزمزم والرعاة الإبل، رخص لهم في أن لا يبيتوا بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى منى، روي أنه صلى الظهر ذلك اليوم بمنى، وروي أنه صلى بمكة. فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء، وهو قول أصحاب الرأي، وعنه يطعم شيئا. وروي أن عليه دم إذا ترك المبيت بمنى. فإذا كان من الغد من اليوم 11 يرمي الجمار الثلاث إذا زالت الشمس. فإذا كان اليوم الحادي عشر فبقية يوم العيد يقضيه بمنى ويبيت ليلة أحد عشر بمنى، ولا يرمي الجمار صباحا في اليوم الحادي عشر، وإنما ترمى بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. واليوم الحادي عشر ترمى ثلاث الجمار، الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى التي تليها من جهة مكة، ثم جمرة العقبة هي الأخيرة التي رميت يوم العيد وحدها، ويرتبها فيرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة جمرة العقبة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات. ويجعل الجمرة الأولى على يساره استحبابا، فإذا رماها بسبع حصيات تقدم قليلا ووقف طويلا يدعو، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعدها قرابة ما تقرأ سورة البقرة، يعني أنها وقف وقوفا طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي جهة رمى صحة. ثم يتقدم بعدها قليلا لئلا تصيبه الحصى ويدعو طويلا، ثم يتقدم لجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات من المكان الذي رماها فيه يوم العيد، وبعدها يمشي ولا يقف للدعاء. فوقفات الدعاء في اليوم الحادي عشر بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية الوسطى، ولا يقف للدعاء بعد جمرة العقبة. وحال الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل الجمرة الأولى على يساره حال الرمي إن أمكن ذلك، والجمرة الوسطى على يمينه إن أمكن ذلك، وإلا فمن أي جهة رمى أجزأه ذلك. والرمي في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل كله بعد الزوال، فلا يرمي ضحى، وإنما يكون الرمي بعد الزوال. والترتيب في الجمرات واجب، فأيام التشريق يرتبها الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. وإن ترك الوقوف والدعاء بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى فلا بأس، إلا أن الوقوف والدعاء بعدهما مستحب وليس بواجب. ويرمي الجمار كلها كل جمرة بسبع حصيات، فإن نقص حصاة فلا يضيره إن شاء الله، إلا أن بعض العلماء قال إن نقص حصاة أطعم مسكين، لأنه رؤيا أن ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أدري رمى النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، ويرى بعضهم أن السبع شرط، لو ترك واحدة فعليه إطعام مسكين حصاة، وقال بعضهم إذا ترك حصاة يتصدق بتمرة أو بلقمة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يشددون في رمي الجمار، فإن سقط منه واحدة أو اثنتين فرميه صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله، ثم يفعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر سواء بسواء، يرمي الجمرة الأولى بسبع ثم الوسطى بسبع، ويقف عند كل واحدة بعدها ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ولا يقف عندها بعد ذلك، ويكون الرمي بعد الزوال. ثم إن أحب أن يتعجل فينفر من منى اليوم الحادي الثاني عشر قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو لم ينفر فلزمه أن يبيت الليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر. أما إن نفر قبل الغروب لكن مسكه الطريق لكثرة الناس فأدركه الغروب وقد ارتحل ولم يخرج من منى فلا حرج عليه إن شاء الله، يخرج ولا بأس عليه. وقال بعض العلماء إن النفر اليوم الثاني عشر لمن أراد مغادرة مكة ومن غير أهالي مكة، أما أهل مكة فيرى أنه يلزمهم المبيت الليلة الثالث عشر والرمي من اليوم الثالث عشر، ولم يثبت هذا، وإنما الصحيح أنه لا يجب، ومن تعجل فلا إثم عليه كما قال الله جل وعلا ومن تأخر فرمى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، وإنما هو زيادة عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل فبات بمنى اليوم الثالث عشر ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر، ثم توجه منها إلى المحصب وهو الأبطح، المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في هذه الأيام أن يكثر من ذكر الله جل وعلا والتكبير، فيكبر أدبار الصلوات ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتكبير المقيد يشرع للحاج، يعني المقيد بعد الصلاة المفروضة، يشرع للحاج من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل يوم النحر مشغولا بالتلبية يلبي، فإذا كان يوم النحر انتهى وقت التلبية برمي الجمار، فيكبر بعد صلاة الظهر من يوم النحر التكبير الوارد استحبابا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما التكبير المقيد لغير الحاج فيبدأ من فجر يوم عرفة، من صبيحة يوم عرفة بعد الصلاة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المطلق مستحب في سائر أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة يسن الإكثار من الذكر والتكبير مطلقا في كل الأوقات، يكرر قائلا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحب بعض العلماء لمن نفر من منى أن يأتي المحصب وهو الأبطح، المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يضطجع يسيرا ثم يدخل مكة إن شاء. وهذا استحبابا يرى بعض العلماء، وكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن التحصيب يعني إتيان المحصب سنة، وقال غيره ليس بسنة، وإنما ذلك مصادفة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل من منى ونزل في المحصب، لا أنه من النسك ولا أنه مستحب، وإنما نزوله بذلك المكان كما ينزل في طريقه من مكة إلى المدينة في الأماكن التي تتهيأ له، ولم يكن ذلك النزول سنة. فتقول عائشة رضي الله عنها إن نزول الأبطح ليس بسنة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه بحرصه على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته يرى رضي الله عنه أن التحصيب سنة. فإذا أتى مكة من منى فلا يخرج حتى يطوف للوداع 7 أشواط، ويصلي 2 ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والنفر السفر إلى البلاد، فإذا عزم المرء على السفر إلى البلاد فلا يخرج حتى يطوف للوداع ويصلي 2 ركعتين خلف المقام ليكون آخر عهده بالبيت. فإن ترك طواف الوداع رجع إليه ما دام قريبا، وأما إذا بعد فلا يرجع إليه ويكون عليه دم، يبعثه لمكة ليذبح لفقراء الحرم. وأما الحائض والنفساء فليس عليهما وداع، إذا سافرت قبل أن تطهر فليس عليها وداع ولا يلزمها شيء، فإن طهرت قبل أن تسافر فعليها أن تغتسل وتطوف للوداع. وأما المقيم بمكة فليس عليه وداع، لأن الوداع لمن أراد النفر، لمن أراد الخروج من مكة فيودع كتوديع المسافر أهله، ويكون الوداع عند إرادة السفر. وأما المقيم بمكة فليس عليه وداع، فإن ودع وأقام فلا حرج، لكن إذا عزم على السفر مرة أخرى فيودع. لو مثلا عزم على السفر في اليوم 13 وطاف للوداع ثم أقام اليوم 14 والـ15، ثم أراد أن يسافر في اليوم 16 فعليه ان يطوف للوداع مرة ثانية، ولا حرج في تكرير طواف الوداع، ولا يلزم المرء ان يسافر بعد طواف الوداع، لو ودع واراد الاقامة فلا حرج، لكن متى ما اراد السفر فعليه ان يودع، ولا يشتري بعد سفر بعد وداعه، لا يشتري اشياء للتجارة، وانما لا حرج عليه ان يشتري ما يحتاجه، ان يشتري ما يحتاجه لسفره، لا حرج في ذلك، كما انه لا حرج عليه اذا ودع ان يصلي الصلاة الحاضرة، لا حرج عليه اذا طاف للوداع ان يطعم ان يأكل او يشرب، لا حرج عليه، او يستريح او ينتظر رفقته حتى يتجمعوا، فلا حرج في ذلك كله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة بدون محرم وتعاني من المرض بسبب عدة عمليات جراحية، هل يجوز أن توكل أحدا في الرمي رمي الجمرة العقبة عنها، حيث أنها لا تستطيع الطواف والسعي إلا على ناقلة؟ الجواب: يجوز للمرأة أن توكل على الرمي إذا لم تستطعه، ولا يلزم أن يكون الوكيل محرما للمرأة، لا يلزم أن يكون الوكيل محرما للمرأة، فأي شخص وكلته رجلا كان أو امرأة صح التوكيل إذا قبل ذلك، إلا أنه لا ينبغي للمرأة أن تحج بدون محرم، وحجها صحيح إن شاء الله، لكن لا ينبغي لها أن تسافر بدون محرم، فإذا سافرت وحجت بدون محرم فحجها صحيح، ولها أن توكل من شاءت من رفقتها رجلا كان أو امرأة وإن لم يكن محرما لها. تقول السائلة: امرأة محرمة بالعمرة بالتمتع، وفي وقت إحرامها وضعت غطاء على وجهها حيث يوجد رجال، هل عليها شيء من الفدي؟ الجواب: ليس عليها شيء، بل هذا هو الواجب عليها، إذا كانت محرمة وبمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها، فلا تكشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب، وإنما تغطي وجهها كما فعلت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأمهات المؤمنين محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يقول السائل: أتممت العمرة بالتمتع، فهل يجوز لي أن أقلم أظافري وأحلق قبل أن أقوم بإحرام الحج وأحلق الإبط؟ الجواب: نعم، إذا حل المعتمر من إحرامه طاف وسعى وقصر حصل له التحلل الكامل، يقلم أظافره ويأخذ من شعر شاربه وإبطه، وله أن يجامع زوجته، وله أن يستمتع منها بما شاء لأنه في حل، حتى يحرم بالحج فيمتنع عن محظورات الإحرام، وله أن يحلق ما يشرع حلقه كالعانة والأبط والشارب، وأما حلق اللحية فلا يجوز لا في حال الإحرام ولا في غيره.